بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحوض في الحديث، قال رحمه الله: باب أسباب الغسل. فإن الغسل له أسباب، إذا حصلت هذه الأسباب فعندئذ يجب الغسل. نعم، وفي الحقيقة أن الأغسال هي إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة. نعم، فالغسل من الجنابة هذا واجب كما تعلمون، والغسل للعيد هذا مستحب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. نعم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء في كل سبت. قال: حتى إذا كنا في بني سالم وهم بطن من الأنصار، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل؟ فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ يعني عندما يجامع أهله ولا ينزل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الماء الاغتسال إذا خرج من الإنسان الماء وهو المني. قال: وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ كما سوف يأتينا، وعليك الوضوء. فهذا كان في أول الإسلام أن الإنسان إذا لم ينزل فإنه لا يجب عليه الاغتسال حتى ولو جامع أهله. قال: متفق عليه، لكن لم يذكر البخاري قوله: إنما الماء من الماء، هذه عند مسلم، وقد جاءت من طريقين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري. ولا نعم، قال: فلا غسل عليك. نعم، فأيضا الغسل لا يجب عليه كما تقدم، وإنما هذا في أول الإسلام ثم نسخ. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يرى الرجل من الجماع، إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. نعم، يعني إذا حصل الإنزال. فقالت أم سلمة: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ فالشبه إنما يكون بسبب الإنزال الذي يحصل من الرجل ومن المرأة. إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. وفي حديث ثوبان الذي خرجه مسلم أن إذا على مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. نعم، فهنا الأقرب بالله أعلم فيما يتعلق بالشبه هو السبق، هو السبق. نعم، قال رواه الإمام مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في صحيح مسلم أم سليم، في صحيح مسلم بدل أم سلمة أم سليم، ولكن المصنف ذكر أم سليم لأن هذا راجح وهذا الذي رجحه عياض. نعم، ولذا أم سليم هي السائلة، فكانت أم سلمة هي التي قالت هل يكون هذا، فكيف تسأل ثم تقول هل يكون هذا. نعم، فالصواب كما ذكر المصنف أم سلمة، مع أن الذي وقع في نسخ مسلم أم سليم. نعم، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم وإن لم ينزل. إذن ما تقدم منسوخ بهذا الحديث وبغيره. طبعا وزيادة الإمام مسلم جاءت من حديث هشام الدستوائي عن مطر بن طهمان الوراق، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بل جاءت، نعم، عن مطر بن طهمان الوراق عن الحسن، عن الحسن، ورواه قتادة عن الحسن فلم يذكرها. نعم، فهذه الزيادة إنما هي بالمعنى. أعيد مرة ثانية، جاءت من حديث هشام الدستوائي عن مطر بن طهمان الوراق عن الحسن البصري، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه قتادة عن الحسن البصري بالإسناد السابق ولم يذكرها. ومطر كان من أهل الفضل ولكن لم يكن متقنا، له بعض الأوهام. نعم، وفي حديث أبي سعيد الخدري، بل في حديث أبي موسى الأشعري وهو في مسلم، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو أصرح، أصرح من حديث أبي هريرة الذي معنا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، يعني بالمس، والمقصود بالمس أو المس لا يحصل إلا بالإيلاج، إلا بالإيلاج. قال وعن عبيد الله، نعم عفوا، وعن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عمر هذا كان، هذا من أتباع التابعين، هذا من أتباع التابعين ليس الصحابي. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبد الله هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، هو من أتباع التابعين وفيه ضعف، كان من أهل الفضل ولكن فيه ضعف لا يحتج به. وأخوه عبيد الله ثقة جليل. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة جليل، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال الحنفي، وكان من أهل اليمامة من أهل نجد، أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تعلمون قصة أسلم بعدما أسر، قال اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. قال رواه أحمد. وعبد الله بن عمر العمري تكلم فيه من قبل حفظه لا يحتج به. قال وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرزاق عن عبيد الله وعبد الله أبناء عمر أي بن حفص بن عاصم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه وأمره أن يغتسل فاغتسل. طبعا الصواب أن هذه رواية عبد الله وليست رواية عبيد الله، أي بالأمر بالاغتسال، وإنما رواية عبد الله، وبالتالي هذا الخبر أي الأمر بالاغتسال لا يصح، ولذا الحديث في الصحيحين بدون الأمر بماذا؟ بالاغتسال. نعم. قال الطبراني: هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله، عند سفيان بن عيينة عن عبد الله وعبيد الله. نعم، الأقرب أن هذا أي الأمر بالاغتسال هو من رواية عبد الله لا عبيد الله. قال: ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وفي الصحيحين أنه اغتسل هو من نفسه، وليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ولذا تعلمون أن الآلاف المؤلفة قد أسلموا، ولم يأتي بأنه أمر كل واحد منهم صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فلا يجب الاغتسال، اللهم إلا إذا كان شخص يعني عليه جنابه وهو في حال الكفر لا يغتسل، فهنا ماذا عليه؟ هنا عليه أن يغتسل. نعم، فاغتسال هنا للجنابة لا للإسلام. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. المقصود كل محتلم بالغ، وليس المقصود أنه من احتلم في منامه، لا، وإنما المقصود أي كل بالغ. وهذا بعض ألفاظ هذا الحديث، وفي بعض ألفاظه وأن يستنى وأن يمس من طيبه إن وجد، وأن يمس من الطيب إن وجد، وفي رواية مسلم وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، وفي لفظ أيضا عند مسلم من رواية بكير بن عبد الله الأشج: حتى ولو كان من طيب امرأته، حتى ولو كان من طيب امرأته. والمقصود بذلك تأكيد ماذا؟ تأكيد الاغتسال. إذن نعم، تأكيد السواك، تأكيد الطيب، تأكيد الطيب وتأكيد السواك. نعم، والراجح تقدم لنا في دروس سابقة أن الراجح والله أعلم أن غسل يوم الجمعة واجب. طبعا الجمهور على الاستحباب، والراجح والله أعلم أنه واجب، ولا يستبعد أن يكون أيضا التطيب لمن قدر عليه، والتسوف لمن أيضا كان عنده المسواك أيضا أن يكون ذلك واجبا. طبعا نقل عن إسحاق بن راهوية وداود بن علي أنهما يوجبان السواك، وتقدم لنا أن الصواب أنه سنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا نشق على أمتي. ولكن هذا لا يمنع أن يكون في يوم الجمعة ماذا؟ واجب. هذا لا يمنع أن يكون في يوم الجمعة واجب. المهم أن هذا مؤكد، مؤكد تأكيدا كبيرا، وهو السواك والتطيب. وأما الاغتسال فهو واجب، ولذا قال عمرو بن سليم: أشهد على أبي سعيد الخدري. وقال أبو سعيد: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل يوم الجمعة واجب. نعم، وذكرنا عدة أدلة على وجوبه. ولذا لو أن المصنف رحمه الله أكمل الحديث لكان ماذا؟ لكان أولى. قال: متفق عليه، والزيادة متفق عليها. قال: وعن الحسن أي ابن أبي الحسن البصري عن سمرة أي سمرة بن جندب رضي الله عنه الفزاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مرسلا. نعم، الصواب طبعا الوصل، ولكن الحسن على القول الراجح أنه لم يسمع كل ما رواه عن سمرة. نعم، هو سمع منه بالجملة، ومن ذلك حديث العقيقة، فقد سئل الحسن فقال: طبعا جاء حبيب بن الشهيد وحدث بن سيرين عن الحسن عن سمرة بحديث العقيقة، فقال له الحسن: اذهب وسل، قال ابن سيرين اذهب وسل الحسن هل سمع من سمرة؟ قال فعندما سئل قال نعم سمعت من سمرة. ولذا لم يعل النسائي هذا الحديث إلا بمسألة عدم سماع الحسن من سمرة، وإنما يروي عنه من صحيفة من كتاب، فليس كل ما رواه قد سمعه. وقد تقدم لنا الكلام على رواية الحسن عن سمرة وأن فيها نحو 80 حديثا بالمقرب ساقها الطبراني، وتقدم الكلام بأكثر من هذا على صحة هذه السلسلة، أغلب ما فيها صحيح مستقيم، لكن هذا الخبر مخالف للأحاديث الدالة على الأمر بالاغتسال في يوم الجمعة. نعم، فلو ثبت هذا الحديث أو حديث أبي هريرة أن من توضى يوم الجمعة ولم يفرق بين اثنين، طبعا هذا في مسلم، لكن جاء في رواية أيضا في مسلم أو اغتسل، من اغتسل يوم الجمعة بدل الوضوء. نعم، فوالله أعلم الغسل واجب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. نعم، قال رواه أبو داود وهذا لفظه والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وإسناده على شرط مسلم. طبعا هذا الحديث قد جاء من حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومصعب بن شيبة لا يحتج به، مصعب بن شيبة لا يحتج به. نعم، فإذا هذا الخبر لا يصح. قال ورواه الإمام أحمد ولفظه قال يغتسل من أربع، وقال من اللي قال؟ البيهقي. رواة هذا الحديث كلهم ثقات، نعم، ولكن مصعب الراجح لا يحتج به. قال وترك مسلم، وترك مسلم وتركه، وتركه نعم مسلم فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. نعم، وقال الإمام أحمد في رواية في نعم نعم نعم ما يخالف، طيب ما يخالف، مصعب بن شيبة قال هو حديث منكرة. نعم، تقدم أن مصعب لا يحتج به. نعم، قال باب أحكام الحدث الأكبر. قال عن عبد الله بن سلمة قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. نعم، قال وذكر الخطاب أن أحمد كان يوهن حديث علي هذا ويضاعف أمر عبد الله بن سلمة، وقال شعبة بن الحجاج ما أحدث بحديث أحسن منه. الأقرب أن هذا الخبر لا بأس به، الأقرب بالله أعلم أن هذا الخبر لا بأس به. عبد الله بن سلمة ألقب أنه حسن الحديث ما لم يخالف. وقد جاء هذا الخبر موقوفا على علي رضي الله عنه، رواه عامر بن الصمت عن أبي الغريف الهمداني عن علي، وهذا صحيح كما قال الدارقطني، هذا صحيح كما قال الدارقطني. وهذه المسألة قد صح فيها عن علي رضي الله عنه أنه يمنع من أن يقرأ القرآن من كان على جنابة، نعم، وأما من كان محدثا حدثا أصغر فيقرأ من حفظه. نعم، وجاء عن عمر بإسناد قوي، وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود، هذا لم يخالف هؤلاء الصحابة الثلاثة إلا عبد الله بن العباس، إلا عبد الله بن العباس. فالأقرب أن من كان على جنابه أنه لا يقرأ القرآن. نعم، بخلاف الحائض، من كان على جنابه رجلا كان أو امرأة لا يقرأان القرآن. وأما من كان وأما المرأة الحائض فالأقرب والله أعلم أنها تقرأ القرآن من حفظها، أو تقرأه من المصحف بدون مس. نعم، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة وكانت حائضا: افعلي ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن، وقد يكون يقصد عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعله الحاج أي من أفعال ماذا؟ الحج. نعم نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا لا يصح، لأنه قد جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن عقبة، نعم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن موسى بن عقبة، عن موسى جاء من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة الأسدي، عن نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ورواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين لا يحتج بها، وهذا منها، فإن موسى بن عقبة حجازي. قال: رواه ابن ماجه والترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش، وقد رواه الدارقطني من غير طريقه. الدارقطني رواه من طريق عبد الملك بن مسلمة المصري عن مغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة، ولكن عبد الملك بن مسلمة هذا لا يحتج به، هذا يقول عنه بن يونس منكر الحديث. وجاء من حديث أيضا أبي معشر عن موسى بن عقبة، وأبو معشر لا يحتج به، وفي الإسناد إلى أبي معشر رجل لم يسمى كما رواه الدارقطني، فهو خبر لا يصح من جميع طرقه. قال: وضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، وصوب أبو حاتم وقفه، وقال: إنما هو عن ابن عمر قوله، فهذا الخبر لا يصح مرفوعا. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. قال: وقد علّ، طبعا الأقرب أن هذا الخبر نعم قد صححه مسلم وجاء من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد، فهو والله أعلم خبر صحيح. قال: وزاد الحاكم بإسناد صحيح فإنه أنشط للعود. نعم، الأقرب أن هذه الزيادة لا تصح، الأقرب أن هذه الزيادة لا تصح. بإسناد صحيح أي والله أعلم لا يقصد المصنف أن هو يحكم عليها بالصحة، وإنما هذا كلام من الحاكم. وقال الشافعي: قد روي فيه حديث وإن كان مما لا يثبت مثله، حمك الله. وأراد حديث أبي سعيد هذا. وقال البيهقي: لعله أراد حديث ابن عمر في ذلك. نعم، أما حديث أبي سعيد فأراجح كما تقدم أنه صحيح، وقد صححه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، وهنا طبعا الأمر بالوضوء. قال: وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليوقد، متفق عليه. نعم جاء عند ابن خزيمة في زيادة إن شاء أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ إن شاء. لكن هذه الزيادة لقب لا تصح، فلذا يعني ينبغي الإنسان إما أن يغتسل وإما ماذا؟ وإما أن يتوضأ إذا أراد أن ينام وكان على جنابه. وإن كان الجمهور يقولون باستحباب الوضوء لا بإيجابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواه البخاري. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذا فيه زيادة الأكل. نعم. قال وعن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال يرون إن هذا الحديث غلط من أبي إسحاق. فهذا الحديث غلط وليس بصحيح. وقال يزيد بن هارون هذا الحديث وهم. وقال أحمد ليس صحيحا وصححه البيهقي وغيره. وقال بعض الحذاق من المتأخرين من الحفاظ المتأخرين وأظنه ابن المواق قال أجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أن هذا الحديث غلط منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم. وعلى ذلك تلقوه منه حمك الله وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من الحديث على الخطأ. نعم كتاب التمييز كتاب نفيس للإمام مسلم، ولكن لم يوقف عليه كاملا وإنما وقف على مختصر له. نعم. قال ورواه أحمد من حديث شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. قال وإسناده غير قوي لأن فيه شريك ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يحتج بهما على تفصيل في حديث شريك. نعم. بعد أن ذكر أسباب الغسل وتقدم أن الغسل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. نعم هذا الغسل الذي يتعلق بالعبادة. نعم. وأما الغسل المباح الذي يريد الإنسان به أن يتبرد أو يريد به أن يتنظف، نعم فهذا مباح. قال باب صفة الغسل. نعم أراد أن يبين صفة الغسل. نعم. وصفة الغسل هو أن يكون كغسل الجنابة كما سوف يأتي. حتى غسل يوم الجمعة يكون مثل ماذا؟ مثل غسل الجنابة. ولذا في حديث أبي هريرة في الصحيح من اغتسل غسل جنابة ثم جاء إلى المسجد في الساعة الأولى، فيكون الغسل كغسل الجنابة. وطبعا هذه الصفة الأولى المستحبة. وأما الصفة الثانية هي أن يعمم جميع جسده بالماء كيفما كان، هذا هو المجزئ. والأكمل هو أن تغتسل كغسل نعم السنة، هذا هو المستحب والأكمل. نأتي لغسل السنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا سوف يأتي قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة أنه يدلك يده. نعم، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. نعم، غسله لرجليه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هذا مرة أخرى، وإما أنه توضأ بدون غسله لرجليه حتى أخرهما إلى الأخير، والأقرب أنه غسل رجليه في حال وضوءه. قال: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، وفي لفظ لهما ثم يخلل بيده شعره، وفي لفظ البخاري حتى يظن أنه قد أروى بشرته وفاض عليه الماء 3 مرات. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، طبعا التفصيل في صفة الغسل هو ما في إلا حديث عائشة وميمونة، جاءت حديثها فيها ذكر الغسل لكن باختصار، وأما حديث عائشة وميمونة ففيهما التفصيل. قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة أي الماء، فغسل كفيه 2 أو 3، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرع على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. نعم، وأتقدم أن الأرض أحد الطهورين. ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. نعم، وفي رواية: وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. متفق عليه. نعم، ورده عليه الصلاة والسلام للمنديل يعني هذا إما أن يكون أمرا مقصودا، يعني مقصود به العبادة، ولذا قال بعض أهل العلم لأن الماء المتقاطر يوزن. نعم، وبعض أهل العلم قال هنا يعني لأنه قد يكون لم يحتج إلى المنديل هنا، خاصة مثلا في الصيف، والإنسان إذا اغتسل في الصيف ويعني أتى له الهواء يكون هنا. نعم نعم، لا شك أنه يعني يتنشط ويعني يكون أنشط، عندما يأتي يهب عليه الهواء في هذه الحالة فإنه ينشط أكثر. نعم، خنكمل يا أبو معاص، خنكمل. نعم، قال نعم، قال متفق عليه. نعم، قال وهذا نعم عفوا، قال وجعل ينفض الماء، وفي رواية للبخاري أيضا: ثم غسل فرجه، ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، وفي رواية له: ثم فاض الماء على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم، فتقدم أن غسل القدمين إما أن يكون توضأ في جميع أعضائه إلا الغسل أخر ذلك إلى آخر شيء، وهذا ما أفادته الرواية الأخيرة. قال ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه. نعم، وفي رواية: ثم فاض الماء على جسدي، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. قال: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إذا لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة. قال وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، هذه الزيادة للحيضة الأقرب أنها غير محفوظة. قد رواها الإمام مسلم عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري، وقد روى الحديث أيضا عن يزيد بن هارون عن سفيان الثوري بدونها، كما أنه روى الحديث عن سفيان بن عيينة وروح بن عبادة بدون ماذا؟ بدون هذه الزيادة. والذي يدل على عدم كونها محفوظة هو ما سوف يأتي في حديث عائشة الذي بعد هذا، الذي نعم سوف يأتينا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء وهي بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هنا فيه ماذا؟ فيه الدلك الشديد، نعم، وهذا يفيد أنها لابد تنقضه، نعم هذا يفيد والله أعلم أنها لابد أن تنقضه، لأنه قال فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، هذا في الحيض. ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء كيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله، تتطهرين بها؟ فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم. وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهر بها، والفرصة القطعة، نعم نعم تأخذها وتتبع آثار الدم في فرجها حتى تزيل ذلك، نعم ثم نعم تغتسل كما تقدم في الحديث، نعم. قال باب التيمم. والتيمم طبعا يكون بالتراب، ويكون بأحد أمرين أو بكليهما، إما أن يكون الإنسان ليس عنده ماء، أو عنده ماء ولا يكفي لغسله ووضوئه وإنما لشربه، وإما أن يكون به مانع، إما أن يكون عنده الماء بحمد الله وكثير ولكن به مانع من مرض يمنع من استعماله. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. نعم عليه الصلاة والسلام خص بأشياء، كما أن أمته خصت أيضا بأشياء عن باقي الأمم، نعم. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أيضا يكون لأمته عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب الكفار، نعم، من مسيرة شهر حتى ولو كان يبعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة شهر حتى يصل إليهم، فإن الرعب يصل إليهم، نعم. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نعم مسجد للصلاة عليها بخلاف أهل الكتاب يصلون في بيعهم وكنائسهم، وطهورا بالتراب يتطهر به، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال متفق عليه. قال وروى الإمام أحمد من حديث علي وجعل التراب لي طهورا. هذا من حديث ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي، وابن عقيل فيه ضعف. قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. نعم، يضرب على الأرض، ضرب عليه الصلاة والسلام بكفيه على الأرض ثم نفخ فيهما التراب العالق نفخه، نعم، ومسح على وجهه ثم مسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار. نعم، ويكون الإنسان قد تطهر حتى يجد الماء. قال وعن هشام بن حسان القردوسي وهو ثقة عن محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم وهو إمام جليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض، فتيمم صعيدا طيبا أي الطاهر. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، يعني تتيمم حتى تجد الماء أو حتى يزول المانع. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير له. قال رواه البزار، وقال ابن القطان إسناده صحيح، وقال الدارقطني الصواب أنه مرسل. نعم، فالصواب أنه مرسل ليس فيه ذكر أبي هريرة. طيب إذا لماذا ابن القطان صححه؟ هو ما يرى التعليل، خلاص على ظاهر الإسناد. نعم، ابن القطان الفاسي ما يرى التعليل، هو على ظاهر الإسناد. نعم، وقال ابن القطان في حديث أبي ذر أنه ضعيف. نعم، حديث أبي ذر هو الصحيح، وحديث أبي هريرة هو المعل الذي لا يصح. ابن القطان رحمه الله عكس، جعل حديث أبي هريرة هو الصحيح وحديث أبي ذر لا يصح، وهذا بسبب منهجه رحمه الله، أن منهجه كما تقدم لا يرى مسألة العلل والاختلاف. نعم، يقبل رواية الثقة مطلقا، نعم، ولا يلتفت إلى من خالفه. نعم، وأما تضعيفه لحديث أبي ذر هو من أجل أن فيه عم أبي قلابة فأعله بالجهالة، وابن القطان متشدد في الجهالة، وعم أبي قلابة قد صحح له أبو عيسى الترمذي، فهذا توثيق ضمني له، فالخبر صحيح من حديث أبي ذر لا من حديث أبي هريرة. قال وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وتكلم عليه والحاكم وقال على شرطهما، وأيضا ابن السكن في صحاحه، وابن السكن عند تساهل في التصحيح، ولذا قال المصنف عن الحاكم وفي قوله تساهل. قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، فالصواب أنه مرسل، صواب في هذا الخبر أنه مرسل، هذا هو الصواب. ولكن معناه صحيح، دلت عليه النصوص، أنك إذا لم تجد الماء وتيممت وصليت ثم بعد الصلاة وجدت الماء، جاء إليك صاحبك بالماء، هنا ما تعيد، خلاص قد صليت وانتهيت، حتى ولو كان الوقت باقيا أحرزت صلاتك. نعم، وقد علق البخاري أن ابن عمر عندما حضرت الصلاة قبل أن يدخل المدينة تيمم وصلى ثم دخل المدينة. نعم، فلا يعيد الإنسان في هذه الحالة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وهذا قاعدة، هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو أن ما أمرنا به الواجب علينا أن نأتي منه ما استطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي لا تستطيع عليه لست بمكلف به، فيسقط عنك في هذه الحالة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى غير ذلك. قال باب الحيض. نعم، قال طبعا الحيض هو دم توخيه المرأة في أوقات معينة، إذا حصل ذلك فإن المرأة تمتنع من الصلاة، نعم، وأيضا من الصيام، نعم، ونعم بالنسبة تقدم أن طبعا بالنسبة للطواف وكذا أيضا هي تمتنع من الطواف في حديث عائشة، نعم، قال لا، نعم، قال افعلي كل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت كما تقدم، نعم، ولا يأتيها طبعا زوجها، أي لا يجامعها وإنما يباشرها، نعم، وأما الجماع فلا. قال روى ابن أبي عدي وهو ثقة عن محمد بن عمرو أي بن علقمة وهو صدوق عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف، وبعضهم يقول إن يعرف من جهة الرائحة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، هذا الكلام في كتابه السنن، والحاكم وقال على شرط مسلم، وقال النسائي طبعا لقب أن هذا الخبر لا يصح كما قال النسائي وأبو حاتم، ولكن النسائي جعل العلة في ابن أبي عدي، وأما أبو حاتم جعلها في محمد بن عمرو. قال النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، فجعل العلة من ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم الرازي لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر، نعم، وأنا أذهب إلى قولهما وأن الخبر هذا لا يصح، ولكن هل العلة في ابن أبي عدي أو محمد بن عمرو؟ إن كان قد توبع ابن أبي عدي فالعلة في محمد بن عمرو، وإن لم يتابع ابن أبي عدي فالعلة منه، وظاهر كلام أبي حاتم أنه توبع لأنه قال لم يتابع محمد بن عمرو، نعم، وإن كان ليس نصا، لكن كلام النساء يفيد أنه لم يتابع ابن أبي عدي، نعم، وهذا الخبر لم يعرف إلا من طريق ابن أبي عدي والله أعلم، أو اللي وقف عليه من طريق ابن أبي عدي. قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني ثلاث أغسال في اليوم. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد عله بعضهم، والصواب أنه لا يصح. نعم. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. أو الذي بعد سوف يأتي فيه أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم هذا لا يصح. نعم. قال وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت وأكثر من ذلك. قال فتلجمي. قالت وأكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت وأكثر من ذلك. قال إنما أثج ثجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. تقدم لنا أن المستحاضة إما أن يكون لها نعم عادة فترجع لعادتها، نعم، وإما أن يكون لها تمييز وعادة. فاختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم أنها أيضا ترجع لعادتها ولا ترجع لتمييزها، والأقرب أنها ترجع لتمييزها، لأن دم الحيض يختلف عن باقي الدماء. وأما إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز فإنها تنظر إلى يعني قريباتها من أمها من أخواتها، يحضن مثلا في أول الشهر ويحضن 7 أيام، فلتتحيض في أول الشهر 7 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك كما تقدم تتوضأ عند كل صلاة. هذا طهر من كان حدثه مستمرا. نعم. قال نعم، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر، هذا جمع صوري، فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. طبعا الجمع الصوري، وبالذات إذا كان مستمرا يكون ماذا؟ شاقا، يكون شاقا، خاصة في الظهر والعصر وقتان متباعدان، فتصلي صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، هذا يعني استمرار تستمر على ذلك، هذا فيه مشقة، فلذا هذا الخبر كما سوف يأتي لا يصح أيضا من حيث الإسناد وحيث المتن الشرع. نعم يسر. قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين، يعني 3 أغسال في اليوم، هذا شيء صعب. قال وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي، وهو هذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل، نعم، فيما نقله الترمذي وحسنه البخاري. وقال الدارقطني تفرد به ابن عقيل وليس بقوي ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، والأقرب أنه لا يصح. نعم ابن عقيل فيه ضعف وله ما يستنكر. قال وعن عائشة، ولذا يعني الحديث الذي سوف يأتي أن ليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها، ولا فيما تقدم مما مر علينا أيضا، نعم ليس هو الذي أمر عليه الصلاة، لم يأمر بذلك، وإنما قال نعم فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم لم يأمرها بما تقدم مما جاء في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة هي من فعلها. نعم رواه مسلم، فهذا من فعلها ليس مما جاء به الحديث. وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. نعم وكون الطست تحتها هذا يدل على كثرة ما يخرج منها. قال رواه البخاري وأبو داود من حديث عكرمة عن عائشة. قال وعن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري. إذا رأت الطهر، والطهر يكون بأمرين، بواحد من أمرين، إما بالجفاف نعم وانقطاع الدم، وإما بالقصة البيضاء. إما بالقصة البيضاء فإذا رأت القصة البيضاء خلاص قد طهرت، وإما بالجفاف وانقطاع الدم. إذا حصل الطهر ثم حصل كدرة أو صفرة، مبدم كدرة أو صفرة، فهذا لا يكون من الحيض، هذا لا يكون من الحيض. قال وليس في رواية البخاري بعد الطهر، وإنما هذه رواية أبي داود. وأما إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدم، بدم الحيض، فهي لا زالت تعتبر ماذا؟ حائض. قال رواه الحاكم مثل رواية أبي داود، وقال على شرطهما. قال وعن أنس بن مالك أن اليهود، طبعا رواية أبي داود صحيحة وهي مقيدة لرواية البخاري ومفسرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت. نعم وهذا من التشديد، إما أن يكون من التشديد عليهم، وإما أن يكون مما أمروا مما هم فعلوا. قال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. نعم أما المباشرة وما شابه ذلك فلا بأس بهذا. قال وعن عائشة، طبعا كان عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أزواجه إذا كنا حيض أن يأتزرن ثم يباشرهن صلى الله عليه وسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج لي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا يدل على أن المرأة الحائض أنها طاهرة، طاهرة أي في جسدها وفي يديها، نعم ليس موضع الدم. قال متفق عليه واللفظ البخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. قال أبو داود وهكذا الرواية الصحيحة، قال دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة، وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده، أي في رفع ووقفه ولفظه. نعم، لأن جاء التفصيل في دينار ونصف دينار. قال ولا يصح مرفوعا، وخالفه ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. نعم، هذا الخبر ثابت عن ابن عباس ولكنه موقوف، ولكنه موقوف، ومثله لا يقال من قبل الرأي. يتصدق بدينار أو نصف دينار لا يقال هذا من قبل الرأي. والله أعلم، دينار أو نصف دينار على سبيل ماذا؟ التخيير. الأكمل دينار، وإن حصل بنصف دينار فلا بأس. ومن الكفارات تعلمون أن الإنسان إذا أصاب ذنبا فعليه التوبة، ويكون مع التوبة أحيانا هناك كفارة. نعم، فبالنسبة لمن يأتي مواته ويحائذ يكفر بالصدقة، إما بدينار وإما بنصف دينار، هذا وإن كان موقوف لكن مثله لا يقال من قبل الرأي كما تقدم. هذا طبعا في بعض الروايات. وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك ترفعه، قال إني كنت مجنونا فصححت. نعم، شعبة كان يرفع ثم توقف عن رفعه. نعم، قال باب إزالة النجاسة. قال وذكر بعض الأعيان النجسة. تقدم لنا أن النجاسة إما حسية وإما معنوية، والمعنوية مثل نجاسة الكافر، وأما الحسية فهي على ثلاثة أقسام، إما مغلظة كنجاسة الكلب، وإما نجاسة عادية، وإما مخففة مثل المذي، نجس نجاسة مخففة وبول الغلام الرضيع. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، نعم لا يجوز تخليل الخمر. نعم، وأما إن تخللت من قبل نفسها فخلاص أصبحت خلا وبالتالي يجوز استعماله، وأما كون الإنسان يخلل الخمر لا. نعم، قال رواه مسلم. والقول الصحيح أن الخمر نجس نجاسة معنوية وليس بحسية، ولذا عندما جاء تحريم الخمر الصحابة أراقوه في السكر، فلو كان نجسا نجاسة حسية لما أراقوه في السكك، لأن سوف يتنجس الناس في هذه الحالة أو يصيبهم شيء منه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. نعم، المسلم طاهر والكافر نجس، ولكن نجاسته معنوية. قال رواه الدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه البخاري. ورواه مسلم لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، هذه هي السنة، يبدأ بالشق الأيمن، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. نعم، هذا يريد من ذكره لهذا الخبر تأكيد أن المسلم طاهر وشعره أيضا طاهر. نعم، ولا شك أن سيدنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم هو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، أي الحمر الأهلية الحمير. ثم جاء جائن فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. قال: فأكفئت القدور بما فيها. نعم، متفق عليه. فالحمر نجسة، ولكن سعرها وأيضا عرقها طاهر، لأنهم كانوا يركبونها، وعلى رأس من يركبها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يركبون الدابة بدون ماذا؟ بدون سرج وبدون قطيفة. فأكيد يعني تعرق الدابة، ومع ذلك ما كانوا يتجنبون ذلك العرق، وحتى سعرها كما تقدم لنا فيما سبق. نعم. قال: ولفظه لمسلم، وفي الصحيح في حديث سلمة ابن الأكوع أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، فقال عليه الصلاة والسلام: اهرقوها واكسروها، لأن كانت قدورهم من الطين المجفف. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. نعم. قال: وعن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو على راحلته وهي تقصع بجورتها ولعابها يسيل بين كتفي. قال: الحديث رواه أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. هذا لقب أنه لا يصح فيه شهر بن حوشب. قال: ولكن طبعا هو طاهر هذا اللعاب. نعم، سعر إذا كان الروث والبول، بول مأكل اللحم، طاهر، فمن باب أولى السعر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ما يعذبان في كبير، أي ليس كبير عليهما في ترك هذين الأمرين. نعم، وإلا فإنهما كبيران. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشق نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعل يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، فشفع لهما وجعل مدة الشفاعة، مدة التخفيف، ما لم تيبس هاتين الجريدتين. فإذا ما إذا كنا أو كانت ما زالت رطبتين فلا زالت الشفاعة باقية، التخفيف موجود. نعم، فإذا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به وليس لكل أحد. حمك الله. قال: متفق عليه، ولفظه للبخاري، وقد روي بثلاثة ألفاظ: يستتر ويتنزه ويستبرئ. فالأولان متفق عليهما، والأخير انفرد به البخاري. نعم، ويعني يستتر ويتنزه معناهما واحد. نعم، ويستبرأ الاستبراء فيه التنزه وفيه ماذا؟ نعم، فيه زيادة، وهو يعني حتى ينقطع هذا البول. وبعض هذه الألفاظ والله أعلم يفسر البعض الآخر، فعلى الإنسان أن يجتنب البول وأن يستبرأ منه، وما أصابه منه فإنه يغسله. نعم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا هذا يفيد أن بول الإنسان نجس، وهكذا بول الحيوان إلا مأكول اللحم. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وننظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية له عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفركهم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا يفيد ماذا؟ طهارته. هذا يفيد طهارته، لأن لو كان نجس ما كفية أو ما اكتفي بالفرك. نعم. ولذا قال ابن عباس أن المني بمثابة نعم المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة. نعم، يعني هو مستقذر ولكنه ليس بنجس. قال وله أيضا عنها لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. نعم، فدل هذا على طهارته. قال وعن أبي السمح قال كنت رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. وجاء في بعض الروايات هذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. نعم. قال رواه أبو داود بن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه، وقال أبو زرعة لا أعرف اسم أبي السمح هذا، وهذا خبر صحيح. قال كتاب الصلاة، قال فرض الصلاة، فذكر حديث جابر وحديث بريدة. وحديث جابر رواه مسلم، وحديث بريدة رواه أحمد وغيره، وأيضا هو حديث صحيح، وفيه أن ترك الصلاة كافر، نعوذ بالله، فيه أن ترك الصلاة كافر. نعم، خاصة حديث بريدة، فمن تركها فقد كفر، وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم، فتارك الصلاة كافر، نعوذ بالله من ذلك، والأدلة على هذا كثيرة. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ العصر، فهي أفضل الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهي أفضل الصلوات، ثم تليها الفجر، ثم تليها العشاء، ثم بعد ذلك العصر الظهر والمغرب. نعم. قال وعن جابر نعم قال شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. نعم، وهذا كان في الخندق. نعم. ولذا في حديث جابر أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضع للصلاة وتوضعنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، وهذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. قال متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. نعم، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. نعم، أنت في حال النسيان أو النوم لا تؤاخذ، فإذا زال النوم أو ذهبت الغفلة تذكرت فعليك أن تبادر إلى الصلاة، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في نفس المعنى وهو لا يصح، فيه حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحفص ضعيف، فهذا إسناد منكر. ثم ذكر حديث عمران بن حسين نعم، وفيه أنهم ناموا عن صلاة الصبح، فعندما استيقظ أبو بكر وعمر أيضا استيقظ بعد أبو بكر عمر وكان لا زال عليه الصلاة والسلام نائما فماذا فعل؟ كان لا يوقظ يخشى أن يكون في وحي فماذا فعل عمر؟ جعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ عليه الصلاة والسلام. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال ارتحلوا. وجاء في رواية أن هذا المكان حضرنا فيه شيطان فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة. فيشرع لك أن تغير مكانك حتى لو كنت في غرفة تنتقل إلى غرفة أخرى. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة في نفس المعنى قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. قال أبو داود لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهري إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر يعني في أكثر الروايات بدونها بدون ذكر الأذان. نعم. والأذان والله أعلم يعني إن كان ليس بمحفوظ فهو لا شك يعني مشروع لكن الكلام هنا من حيث الصناعة الحديثية من حيث الصناعة الحديثية. فالإنسان إذا فاتته الصلاة يؤذن وماذا؟ يؤذن ويقيم. نعم. قال وقد ذكر مسلم الحديث من رواية يونس عن زرع عن المسيب عن أبي هريرة وفيه وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. نعم. ثم قال مواقيت الصلاة. نعم الصلاة كما تعلمون لكل صلاة لها ميقات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. نعم من حين زوال الشمس إلى أن يصبح ظل الرجل كمثله ثم يدخل وقت العصر. قال ووقت العصر من ظل الشخص أن يكون مثله الظل إلى ما لم تصفر الشمس هذا وقت الاختيار. وقت الضرورة إلى الغروب يعني لو طهرت حائض قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليها أن تصلي العصر وعند جمهور أهل العلم والظهر. قال ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الشفق الأحمر ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط هذا وقت الاختيار وإلا إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم إذا بدأ حاجب الشمس انتهى وقت الفجر. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان سوف يأتي أوقات النهي. قال وفي لفظ سوف يأتي ذكر أوقات النهي بمشيئة الله. قال وفي لفظ وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. فوقت المغرب طويل إلى مغيب الشفق الأحمر. إذا غابت الشمس تبقى ماذا؟ الحمرة. نعم وهذا هو الشفق. الآن دخل وقت المغرب إلى أن يغاب الشفق. نعم ويأتي الليل. نعم الليل طبعا الظلمة. قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إذا تبين طلوع الفجر الصادق نعم وتؤكد من ذلك كان يصلي ولا يؤخرها عليه الصلاة والسلام. متفق عليه. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أصبحوا بالصبح يعني تأكدوا والله أعلم من طلوع الفجر. ولذا كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. لماذا أصبحوا بالصبح؟ فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. نعم وهذا والله أعلم الأذان كما دل على هذا حديث ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وهو أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي وصححه، هو حديث صحيح. وفي لفظ للطحاوي أسفروا بالفجر، فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر أو لأجوركم. نعم، أي بذات الفجر، والله أعلم ليس بذات الصلاة. فيؤذن إذا طلع الفجر وتبين تبينا واضحا. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الصلوات من حيث يعني الأداء في أول وقتها أو في آخره ثلاثة أقسام. صلوات استحب أن تؤدى في أول وقتها وهي الفجر والعصر والمغرب. نعم، هذه استحب أن تصلى في أول وقتها، وصلاة استحب أن تؤخر وهي العشاء. نعم، وصلاة تؤخر إذا اشتد ماذا؟ الحر، وهي الظهر، يبرد بها. وإذا كان في فصل الشتاء أو في الربيع فهنا تؤدى في أول وقتها. نعم، قال واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. متفق عليه. نفس أي على سبيل القطع. نعم، والبداية، ويعني لا يخفى أن العربية ترى نعم يعني واسعة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي والشمس مرتفعة. نعم، وفي رواية إلى قباء. نعم، فكان عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر يبكر بينما يذهب الذاهب إلى العوالي، ولا زالوا إلى الآن ماذا؟ نعم، يعني والشمس مرتفعة ولا زالوا قد يكونون في صلاة. نعم، كما جاء في حديث ابن عمر أن صلى شخص مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى أناس يصلون فقال أن قد أنزل عليه الصلاة والسلام قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة. قال وعن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. متفق عليه، يعني كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم فلا زال باقي النور. ثم ذكر حديث عائشة تم عليه الصلاة والسلام ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد. هذا يعني قد استفاد منا عامة الليل على أن يستمر بها حتى بعد النصف. وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا نشق على أمتي، وفي رواية لولا أن يشق، رواه مسلم. هذا يفيد تأخير العشاء الأفضل. وعن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، أي الظهر حين تضحض الشمس. إذن كان يبكر فيها، هذا ما لم يشتد الحر، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، لا زالت حية في حرارتها. ونسيت ما قال في المغرب، المغرب جاء بأنه كان يعجلها عليه الصلاة والسلام، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. من نام قبلها غالبا قد ماذا؟ قد تفوته، والحديث بعدها أي بالسهر فقد تفوت الفجر. نعم، ويستثنى من هذا إذا كان السهر في العلم أو الإنسان نعم يتحدث في شؤون المسلمين، نعم، أو مع أهله أو ضيفه. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرب بالستين إلى المئة. إذن هو كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة ماذا؟ في الفجر، يعني من حين، ما كان يؤخرها مثل تأخيرنا الآن. الآن يجلسون بعض الناس مثل أبو عبد العزيز قد يجلس 30 دقيقة، وأحيانا يصلي في مسجد 40 أو أكثر من 40 دقيقة. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى صلاتها، ولكن كان يطيل بحيث ما كان ينفتل إلا وماذا، ويعرف الإنسان جليسة، ومساجدهم ليس فيها لمبات، ليس فيها أنوار، فالنور يدخل عليهم. نعم. فكان يطيل، ولذا يعني كان يقف عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 100، وكان يقف عند رؤوس الآية يقرأ آية آية صلى الله عليه وسلم، حتى تكون الصورة أطول مما هي عليه، مما هي عليه. ولذا يعني في كان عمر أيضا يقرأ بهود ويوسف، فعندما سمع أحد التابعين ذلك قال إذا كان يقوم من حين ينشق الفجر، إذا كان يقرأ بهود ويوسف، وكان أيضا يتأثر أحيانا ويبكي حتى يسمعون صوتا من ماذا، صوت بكاء من آخر الصفوف يسمعونه، فكان رضي الله عنه يعني يبكر من حين ينشق الفجر كان يصلي. نعم. قال وعن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ما لم هذا يشتد الحر، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، من حين تغاب وجبت الشمس يصلي المغرب، بس مقدار ركعتين ثم يصلون المغرب، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأ وأخر عليه الصلاة والسلام. ولذا الإمام ينبغي أيضا أن يلاحظ الناس، إن كانوا قد جاءوا نعم يصلي، وإن كان تأخروا فينتظرهم بعض الشيء، ينتظرهم بعض الشيء حتى يأتوا، لأن المقصود بالجماعة أن يأتي الناس. نعم. قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. ومن ذلك دائما تسميتها بالأخير مثل ما هو عندنا، خاصة فيما سبق بال20 و30 سنة و40، يدرب عبد العزيز الأخير الأخير. نعم. فالأولى أن تسمى بالعشاء. إذا سميت أحيانا بالعتمة أو بالأخير فلا بأس، لأن جاء تسميتها بالعتمة، جاء تسميتها في بعض الأحاديث بالعتمة، هذا أحيانا. وهذا الحديث يفيد أنه لا ينبغي أن تغير العبارات الشرعية، ونحن الآن في وقت تغير فيه العبارات الشرعية، نحن في وقت تغير فيه العبارات الشرعية. يقولون التعايش بين المسلم والكافر، هو بين المسلم والكافر الولاء والبراء. نعم نعم لا نعم، لا يظلم بدون حق، لا يقتل بدون سبب، لا يؤخذ ماله، نعم هذا نعم إذا كان مستأمن، نعم هذا نعم صحيح، نعم. لكن لا تغير الألفاظ الشرعية، يقال نعم التعايش، نعم وكيف، نعم أو مع الآخر بدون الكافر، بدون ذكر الكافر. فالآن نحن في وقت مع الأسف تغير فيه العبارات الشرعية، فينبغي الانتباه لهذا، هذه ترى قضية مهمة جدا، لا يعني لا نتساهل البتة في تغيير العبارات الشرعية والألفاظ القرآنية أو النبوية. نعم. البيت الإبراهيمي، لا أو يقول الديانة الإبراهيمية، يقول الديانة الإبراهيمية، وهذا نعم هذا طبعا يعني يريدون إدخال اليهود والنصارى، يريدون إدخال اليهود والنصارى، لا ما في إلا إسلام وكفر، نعم لا شك ملة إبراهيم قد أمرنا باتباعها، وهي الحنيفية السمحة، الإسلام، التوحيد. نعم. قال: وعن أبي هريرة من قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الإدراكات متعددة. أولا إدراك الوقت، فالوقت يدرك بإدراك ماذا؟ ركعة. عندنا إدراك حكم الصلاة أيضا يكون بإدراك ركعة. مثلا أنت جئت يوم الجمعة والإمام في ركوع في الركعة الثانية، أدركت حكم ماذا؟ كبرت ودخلت، أدركت الجمعة، هذا إدراك للحكم. وعندنا أيضا إدراك للفضل، أنت جئت وقد صلي، قد لحقت بركعة من الجماعة، أدركت فضل الجماعة، أدركت هنا فضل الجماعة. نعم. ولذا الكافر إذا أسلم قبل انتهاء الوقت بركعة فإنه يجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي هذه الصلاة. والحائض نفس الشيء، إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة يجب عليه أن تصلي هذه الصلاة، وهكذا. قال: وأيضا هذا في حديث، أيضا حديث عائشة مثل حديث أبي هريرة، وفي حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. هذه الساعات الثلاث ينهى فيها عن هذين الأمرين، ينهى عن فيها عن الصلاة التي ليس لها سبب، التطوع المطلق ينهى عنه. وأما دخلت المسجد فتصلي حتى لو كان في وقت النهي، هذه صلاة لها سبب. نعم. أو أنت تقضي صلاة، نعم، صلاة راتبة فاتتك تقضيها لا بأس حتى لو كان في وقت النهي، هذه لها سبب. أما التي ليس لها سبب فينهى عن الصلاة في أوقات النهي. والأمر الثاني هو قبر الميت، قبر الميت، ليس الصلاة على الميت، يصلى على الميت، لكن قبر ماذا؟ الميت، دفن الميت. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا تقريبا 7 دقائق حتى ترتفع، من حين تطلع حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذا أيضا وقت قصير، دقائق. وحين تضيق أي تميل الشمس للغروب، وهذا أيضا دقائق يسيرة. قال: رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الوقت يعني مطول، هذا وقت مطول، من حين تصلي الصبح فإنه لا يجوز أن تصلي صلاة نافلة بدون سبب إلى أن تطلع الشمس وماذا؟ وترتفع بمقدار رمح. نعم. وكذا إذا صليت العصر لا تصلي حتى تغيب الشمس، إلا قضاء صلاة ولا صلاة لها سبب فنعم. ولذا نعم. وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل بن جعفر: يعني داوم عليها. فيشرع لك كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام عندما فاتته راتبة الظهر البعدية صلاها بعد العصر. نعم. لكن كان من هديه الخاص به إذا فعل شيئا داوم عليه، فالمداومة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، داوم على ركعتين هذا خاص به. وأما القضاء بالنسبة لنا فمشروع. نعم. ومن الصلاة التي لها سبب ما جاء في حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبدي مناف بطن من قريش، لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من الليل والنهار حتى لو كان في وقت نهي. وهذا الحديث حديث صحيح. قال: وقال بعض المصنفين الحذاق رواه مسلم وهو وهم، وأظنه يقصد مجد الدين أبو البركات بن تيمية، في المنطقة. نعم، قال باب الأذان. الصلوات فيما يتعلق بالأذان على ثلاثة أقسام: الصلاة التي يؤذن لها وهي الصلوات الخمس، والصلاة التي ينادى قبلها بالصلاة الجامعة وهي الكسوف والخسوف. نعم، وإذا كان هناك أمر يدعو للاجتماع ينادى بعد الأذان بالصلاة ماذا؟ جامعة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم. نعم، وباقي الصلوات لا ينادى لها، ولعل الشيخ مصطفى ينتبه، مثل صلاة العيدين والاستسقاء لا ينادى لها، ومثل النوافل وصلاة الليل رمضان التراويح لا ينادى لها. نعم، قال عن معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أناقا يوم القيامة. هذا في فضل التأذين، وأراجح أن وظيفة التأذين أفضل من وظيفة الإمامة. ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، ففيه الأمر بالأذان، فكل جماعة حتى ولو كان واحدا يؤذن، حتى ولو كان واحدا يؤذن، حتى ولو كان واحدا. وقوله عليه الصلاة والسلام أكبركم، قال: ونحن شببا متقاربون، فمتقاربون في العلم وفي السن. إذن ينظر في هذه الحالة إلى الأكبر: يا أم القوم قوم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كان أكبرهم سنة. فهنا ينظر إلى الكبير بعدين. نعم، ثم ذكر صفة الأذان التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد. وهذه الرؤية رؤية حق كما قال عليه الصلاة والسلام، أقرها. وأنا قد سمعت بعض الرافضة من إذاعة إيران قال عند أهل السنة أن، قال بعض الناس أو نحو ذلك، قال عندهم أن الأذان برؤية. نقول: هي رؤية أقرها من؟ أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، حق ولا مو بحق؟ أنكر الله عز وجل عليه ولا ما أنكر؟ ما أنكر. ولذا يقول جابر: كنا نعثر والقرآن ينزل، ولا كان شيء ينهى أن لنهانا عنه القرآن. نعم، ففيه أن الأذان هنا فيه 15 كلمة. نعم، وهذا حديث عبد الله بن زيد لا بأس بإسناده. نعم، ولذا صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وأما ذكر الصلاة خير من النوم فهذا مرسل، هذا مرسل، لكن جاء في حديث أنس وسوف يأتي أنه صحيح. جاء في حديث أنس أن في أذان الفجر صلاة خير من النوم. نعم، قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد أي بن عبد ربه إلا حديث الأذان. وصاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم، هذا صاحب الوضوء. ثم ذكر حديث أبي محذورة، وحديث أبي محذورة فيه زيادة الترجيع، وصفة الترجيع تقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك ترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله. فأنت إذا أضفت الترجيع راح يكون أربع، فيكون المجموع كم كلمة؟ 19 كلمة. في حديث أبي محذورة 19 كلمة، وفي حديث بلال 15 كلمة، وحديث كلاهما مشروعان، الصفة اللي جاءت في حديث بلال وحديث أبي محذورة. لكن حديث أبي محذورة يتميز أنه هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو محذورة. نعم، على سبيل الحكاية. نعم، ثم ذكر حديث ابن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا رجال ثقات. ثم ذكر حديث أنس لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد البخاري إلا الإقامة. ثم ذكر حديث أبي جحيفة أن رأى بلالا يؤذن، فجعلت وتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. ورواه أبو داود، وفيه أنه لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. نعم. فمن السنة إذا جئت حي على الفلاح حي الفلاح تلتفت يمين ثم تلتفت يسار، هذا إذا لم يكن تؤذن في مكبر الصوت، لأن المقصود من الالتفات يمين ويسار نعم الإسماع. فإذا التفت عن مكبر الصوت هنا راح ما تسمع في هذه الحالة أو يضعف. نعم. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فهذا ضعيف، فيه شريك من عبد الله القاضي، فهذا ضعيف وضع الإصبعين في الأذنين. وجاء في حديث آخر رواه الجهضمي في التركة أن بلالا نادى فوضع إصبعي في أذنيه، نادى ليس نداء الصلاة وإنما نداء الناس أن يأتون. نعم. فوضع الإصبعين في الأذنين إن وضع الإنسان من أجل أن يرفع صوته فلا بأس، وإن لم يضعهم كما كان ابن عمر يفعل فلا بأس. الذي ينكر بعض الناس يفعل هكذا، هذا لم يأتي هكذا لم يأتي، ويحرك يدري الشيخ ياسر يحرك يديه على أذنيه، هذا كله لم يأتي. وإنما وضع إصبعين في الأذنين، وطبيعة إذا وضعت إصبعين صوتك ماذا يكون أقوى. نعم. نعم. ثم ذكر حديث أبي محذورة في أنه علمه، أنه أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، وهذا لا بأس به. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. نعم. بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم إذا طلع الفجر. ثم ذكر حديث ابن عباس وجابر لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، عيد صلاة العيدين لا يؤذن لها أيضا الاستسقاء. ثم ذكر حديث أيضا جابر بن سمرة في نفس الشيء. ثم ذكر حديث أبي قتادة وفيه النوم عن الصلاة، قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين راتبة الفجر. وهذا يفيد، لعل ابن أنس ينتبه، هذا يفيد أن يعني أن راتب الفجر لا تترك حتى في السفر. قال ثم صلى الغداة، أكيد يعني بالإقامة كما تقدم في حديث سابق، فصنع كما كان يصنع كل يوم. ثم ذكر حديث جابر أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه أنه صلى المغرب والعشاء ركعتين، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. الصواب ما جاء في حديث جابر بأذان واحد وماذا وإقامتين، إذا جمعت الصلاة تؤذن لهما أذانا واحدة وتقيم لكل صلاة. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت. متفق عليه، يعني طلع الصبح واضح. نعم. ثم طبعا بين الأذان أذان بلال وابن أم مكتوم ليس مثل الآن ساعة أو أكثر، نعم لا، وإنما يعني شيء يسير حتى النائم ينتبه وحتى الذي يريد أن يصوم يتسحر. نعم. قال ثم ذكر أيضا حديث بلال أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمر أن ينادي ألا إن العبد نام، هذا حديث منكر ولا يصح. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي تقول مثل ما يقول المؤذن. حتى في الصلاة، الصلاة خير من النوم، تقول مثل ما يقول المؤذن، أما صدقت وبررت هذه لم تثبت. ثم ذكر حديث جابر ماذا يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث مقاما محمودا الذي وعدته، من قال ذلك حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. رواه البخاري وغيره. وفيه زيادة: إنك لا تخلف الميعاد، هذه عند البيهقي، وبعض أهل العلم قواها وبعض أهل العلم لم يقوها، والأقرب أنها غير محفوظة، والله أعلم. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب، وفيه لا حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، والباقي مثل، رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. هناك أربعة أشياء تقال تردد مع المؤذن، وإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، تقول هنا، ثم تكمل لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ثم إذا أحببت أن تدعو فهنا الدعاء ماذا؟ مستجاب. هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة، وهي الشفاعة العظمى. نعم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، وهو إسناده لا بأس به، إسناده حسن، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم في الطول، لا تطيل فتشك على الضعيف، لا تقيس صلاتك على القوي، قسها على الضعيف في الطول. كما أنه أيضا الآن اقتدي بأضعفهم لئلا تفوت الركعة، الآن الأئمة يركض يسارعون في الصلاة، فتجد كبير السن يعني قد يصعب عليه أن يلحق أحيانا ببعض الأئمة. أنا صليت خلف إمام، إذا رفع سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر، يعني قد بعض الناس إذا أراد أن يتكئ يقوم قد يفوت. وأنا مرة كنت يعني سجد ورفع فعطست بمسح أنفي، سجد ورفع وأنا بعدني، فيعني عجلة شديدة. نعم، عجلة شديدة، عجلة شديدة، نعوذ بالله. فاقتدي بأضعافهم. وبعض الأئمة يجعل المقياس في الصلاة نفسه، يهد الفاتحة هدا ولا يدري أن من خلفه يعني قد يصعب عليه قد كذا. نعم، لا، لابد أن تراعي، لابد أن تراعي من كان خلفك، ولا تستعجل. كلما اطمأننت زيادة كلما يعني كان أقرب إلى السنة وأقرب إلى الخشوع. وقد ثبت حديث صحيح ساق طرق الحاكم متعددة، أن يعني يأتي على الناس زمان تمر بالمسجد ولا تجد فيه خاشعا، أو لا ترى فيه خاشعا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا اليوم هو حاصل بعجلة الناس، بعجلة الأئمة عفوا. قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يشتغل، إن أنت أعطيته فهذا لا بأس، لكن لا يشتغل. نعم. وأما الذي يعطى الآن هذا رزق من بيت مال المسلمين. نعم. ثم ذكر شروط الصلاة، وفيها: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. فالوضوء شرط لصحة الصلاة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرء إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. نعم، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم، هذا منهي عنه. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو إسناد حسن. قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. يعني حتى لو لم يكن عندك أحد وأنت لست محتاجا، لست الآن في اغتسال أو قضاء حاجة، لا تكشف ماذا؟ لا تكشف عورتك. قال فإذا كان القوم بعض في بعض، قال إن استطعت لا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك أحق أن يستحى منه سبحانه. نعم، هذا إسناده حسن. ثم ذكر حديث أبي الدرداء وفيه أن أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ ركبته، قال أما صاحبكم فقد غامر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن الركبة ليست من العورة. ثم ذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. نعم، هذا يفيد أنه لا بأس بكشف الركبة، وإنما الفخذ هو العورة. نعم، ولعل نقف عند هنا.